بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابنا، فإن الله تعالى يختص من شاء برحمته فضلا منه، وينتقم ممن يشاء بعذابه عدلا منه. وقد قال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر. قال تعالى: فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون، أي أخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. فارحموا بعضكم وتراحموا فيما بينكم. فقد روى البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ذكر ذلك البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الناس للبهائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. فمن الرحمة والتراحم أن تبر والديك، فبر الوالدين طاعة عظيمة قد ترزق بها. قال ربنا تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخي، إن من النعم ما لا يدرك إلا بعد فقده، والوالدان الصالحان من تلك النعم. فقد قال شيخنا رضي الله عنه وأرضاه: أطع أبويك ولو غرقت في بحر من المكروهات. فطالما لم يأمراك بالحرام أطعهما، حتى بعد موتهما تستطيع أن تبرهما. كيف بالدعاء والاستغفار لهما وبالتصدق عن روحهما وبزيارة قبريهما ونحو ذلك. من الرحمة إخوة الإيمان أن تصل الأرحام، ولا تقل أزور من زارني فقط، بل صل من وصلك، صل من قطعك، أحسن لمن أحسن ولمن أساء إليك، أحسن لمن يرى لك الإحسان ولمن لا يرى لك الإحسان. ومن التراحم إخوة الإيمان ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فقال: ليس منا، أي ليس على أخلاقنا، ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام حاثا على الرحمة مرغبا فيها: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. والمراد بمن في السماء الملائكة. ففي رواية أخرى لهذا الحديث أوردها الحافظ العراقي في أماليه، قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. لا يقال عن الله أهل السماء، لأن الله منزه عن التحيز في الجهات، لا يسكن جهة تحت ولا جهة فوق ولا جهة أمام ولا خلف ولا جهة يمين ولا شمال، بل هو موجود بلا مكان. ارحموا من في الأرض، وليست الرحمة فقط بأن أطعم الجائع، ليس من الرحمة فقط أن أكسو العاري وأساعد المحتاج، ليس من الرحمة فقط أن أسهر على أولادي إذا مرضوا، ليس من الرحمة فقط أن أؤمن لأهلي وعيالي الطعام والشراب والمسكن، بل من الرحمة أن أرشدهم إلى الخير بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار بإذن الله. إخوة الإيمان، فإذا رحمتم من في الأرض يرحمكم أهل السماء، أن يأمرهم الله أن يستغفروا للمؤمنين وينزلوا لهم المطر وينفحوهم بنفحات خير ويمدوهم بمدد خير وبركة ويحفظوهم على حسب ما يأمرهم الله. إخوة الإيمان، إن الله تعالى سمى القرآن رحمة وسمى نبينا رحمة فقال: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن الرحمة إخوة الإيمان أن تنصح إخوانك إذا رأيت منهم هفوة وتتمنى أن يتركوها وتستر عيوبهم وتكون مرآة لهم. من الرحمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبهذا ترحم الأمة، وهذا ليس شقا لصف المسلمين، فإن السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير عذر حرام، وقد يعم الله الناس بالبلاء. فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن الرحمة أن تكرم جارك. فقد روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخيرا وليس آخرا، أدعو بما دعا به نبي من أنبياء الله، قال الله تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فيا رب أدخلنا في رحمتك وارحمنا برحمتك الواسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.